أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخرج إلى مصلى الجنائز فيصلي على الجنازة فيه وليس في المسجد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل وسهيل في المسجد كما في حديث عائشة. فإذا صلى خارج المسجد في مصلى خاص بالجنائز مثلا فهو أفضل، وإن صلى في المسجد فيجوز. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله واتوب إليك.